وشافعنا وهدي إلى سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه بقدر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فعند الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. آمنت بالله اعتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله الثانية قال ودل الكتاب أخلاق الخالق الثانية ودل الكتاب والسنة على أن الحج على الشواهد لا على الفور. لكن باختصار العلماء يذكرون أن الحج على الفور إلا عند السادة الشافعي عند التراخي. الشيخ بده يفصل. أما الحكم اللي بدنا نحفظه هيك الحج على الفور عند الجمهور وعند السادة الشافعية على التراخي. نعم. لكن الشيخ عم يجيب أقوال عم يجيب. نعم نعم. يعني حاصل تحصيل مذهب مالك. نعم. فيما ذكره وعند من دار قول الشافعي محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه. فمعناه تألو أكثر من فتوى من رواية. نعم نعم. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه. نعم. فهو قول داود والصحيح الأول يعني على التراخي. نعم. لأن الله تعالى قال في سورة الحج وأذن من الناس بالحج يأتوك رجالا. وسورة الحج مكية وقال تعالى ولله على الناس حج البيت الآية. وهذه سورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة 3 من الهجرة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12. يعني ولم يحج رسول الله يعني إلى 12 يعني عليه الصلاة والسلام ربما لم يتح له ذلك. نعم. لذلك الله يرضى عن الفقهاء ريحونا بذلك. نعم. نعم. أعطونا الحكم أول شيء من الأخير وبعدين نفصله. نعم. وأما السنة فحديث الإمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال ابن عباس أبو هريرة وأنس رضي الله عنه. نعم. وفيها كلها ذكر الحج. نعم. وأنه كان مقروضا وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها. نعم. واختلف في وقت قدومه فقيل سنة 5 يعني سيدنا ضمان. نعم. وقيل سنة 7 وقيل سنة 9 ذكر ابن هشام عن أبي عبيدة. نعم. الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب. نعم. قدم يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن عبد البر ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج يعني لو كان على الفور وأخره معنى ذلك يكون آثما، ولم يقولوا يعني بتفسيقه يعني أنه ارتكب كبيرة. نعم. وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين كمان يعني الذي يدل على أنه على التراخي، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته. نعم. قد أدى الحج الواجب عليه في وقته، يعني أداه في وقته وليس قضاء. نعم. وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان الماضي أو شهر فقضاه، ولا كمن أفسد حجه فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنه قاض، أنت قاض لما وجب عليه، ما يعني أجمع أنه لا يقال له، وهذا لمن حج بعد الأعوام لا يقال له أنت قاض، يعني لست مؤدين أو لست مؤديا. يعني علمنا أن وقت الحج موسع فيه، وأنه على التراخي لا على الفور. بس هذا الكلام في كلام يعني الله يرضى عنه. نعم هو يأثم لكنه يكون في وقته، يعني يأثم بتأخيره ولكنه في وقته. يعني لو الإنسان أدرك ركعة في الوقت من الصلاة لا يقال له قاضيا، يقال له مؤديا، ولكنه آثم. عدم يعني خروج الصلاة كلها عن الوقت جعلتها أداء ولم تكن قضاء، ولكن تأخيره حرام. وهذا كذلك، يعني إذا أخر أثم عندما من يقول على الفور، ولكن إذا حج حج في وقته. نعم دائما وقته، يعني عندما يحج الإنسان إذا لم يحج استطاع، يقول من وقت استطاعته هذا وقته، والأصل يبادر طالما مستطيع، هذا على الفور عند الجمهور هيك. لكنه إذا أخر أثم ولكنه في وقته. تفضل أبو. يخرج وقت الحج من الموت إذا بالوقت، نعم بس فقط في الموت، لكن يجب على الفور. فوقته طالما هو في الحياة هذا وقته. نعم. هلا بده يحكي على الاستطاعة. نعم. إنه ذكر إنه الإجماع على التراخي. بس عم يقول في رواية في كذا، أما المعتمد هذا، وأظن اللي بيذكر هذا الإمام النووي. نصت المستبان وكان في إجماع هذا. والله يعني عم يتكلم هو كأنه مسألة، عم يجتهد بالمسألة ويتكلم شو نقل العلماء، لكن محصول يعني قالوا الفقهاء هذا المذهب، مذاهب الجميع كلها على الفور إلا السادة الشافعية على التراخي. الشافعية إذا استطاع وأخر وما ولم يقوم بالحج. إيه طبعا كله يعني يعني على التراخي، لكنه إذا مات يأثم، فليموت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. نعم إذا كان مستطيع يعني. طبعا إذا مستطيع، إذا مو مستطيع ما في عليه، ما وجب عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني أن يحج المستطيع، ولله حج المستطيع، ولله يعني حق على الذي يستطيع. أما إذا ما استطاع ما ليس مفروضا عليه. يعني الإجماع مع الشافعي على المستطيع هو كله، مع السادة الشافعية كله، ما في حج على غير المستطيع. يصح منه لكن لا يجب عليه، ولو مات لا يجب القضاء يعني من تركته. نعم، يعني مثل الإنسان إذا ما عنده مال يجب عليه الزكاة، ما هي الأخوة يجب عليه الزكاة؟ الزكاة من أركان الإسلام، لا يجب عليه. ليش؟ ما عنده مال، وهذا ما عنده استطاعة، ذلك لا يجب عليه الحج، هذا غير مخاطب. الله يرحم الشيخ عبد القادر العذري، هذا كان من المشايخ الكبار، لكنه إنسان يعني ما عنده أيما كلفة، رجل عالم، هذا كلام أنا ما أعرفه، كان بإبة السيار، أنت بطالع بالمهاجرين على آخر الخط لفوق شوي، في إبة، في إبة على اليسار، هي بيسموها قبة السيار، لما كنا صغار نطلع، فوق لما تطلع آخر الخط تمشي لفوق على اليسار، كان هني، كان الله يرحم الشيخ حسن، قال لي كنا نطلع نزوره، عالم كبير هو. فلما ندخل عليه الشيخ حسن، ذاك هذا من فم الشيخ حسن، لما ندخل عليه قال الله بعثك يا شيخ حسن، صلي وين ما أكد، أوم أوم أوم أوم، الله يرضى عليك، هاي بيض وهي سمنة وهي طعمينة طعمينة، يلاقي التفريغ الوقت ليأكل تضيع وقت، بيجي واحد ناكل إحنا وياه وخلاص، الله الله بعثك صلي وين ما أكد، أي الشيخ حسن بيساوي أكل له، يلا أوم أوم ناكل خلاص. الأب موجودة قديما، هو ساكن هناك، لا لا مو لا، فرحمة الله عليه يعني نعم عبد القادر العذري، فرحمة الله عليه يعني بعض المشايخ الكبار الكبار يعني من الشيوخ، الشيخ حسن لبس بنطلون وجاكيت وعريض يعني سموه محكمجي، يعني المشايخ اللي يعني من الأولى اللي إلون هيك رسميين، الأصل كانوا يلبس الإنباز والجبه، فشاف بعضه قال له شو هذا يا بي لابس محكمجي؟ لاي قال له والله مثل ما تعرف شيخ عبد القادر يعني في إلنا هيك مجالس، قال له هذا اسمه علاك، شوف يعني احيانا حط حذاءه جنبه اذا طالب طلع بنافي يستأوله فيه، قالوا قاتلك الله منين جبتها هي هيك يعني رحمة الله عليه، وعالم كبير بقى الشاهد انا جبت هذا الكلام، فيبقى عم يقرئ وكلهم بدون الله المشايخ كانوا، فيقرئ طلاب والطلاب كلياتهم فقراء يعني بعد، قال له قوموا لا تضل انت وياه، قوموا ابعثوا لي الزناجين الاغنياء، قوموا ابعثوا لي اياهم، شو بدكم بالزكاه انتم؟ قوموا ابعثوا لي هذول الزكاه اصحابي الاموال، شو بدكم بالزكاه؟ هذا ممكن يتعلموا، ابعثوا لي اللي عندهم مصاري، ما ليش مو مخاطبين؟ يعني انا مشان هيك جبت هذا الكلام رحمه الله، يعني بقى الحج إيه ما في عندهم مال، إيه خلاص بدنا نقرا شيء يكون ينفعنا، يعني شيء المفروض. هلا مثلا بقرئ قرآن أحيانا، بقرئ مثلا قارئ مشان يعني يصير مقرئ، لكن هذا منيح وفرض، لكن إذا واحد ما بيعرف يقرأ هذا فرض وفي ثواب أكثر، لذلك الله يرحم الشيخ عبد الرزاق والشيخ حسين كانوا على طريق الطريقة، الشيخ حسين خطاب والشيخ عبد الرزاق الحلبي، لما يقرؤوا يعني مو لكل الناس، ما يدقق الشيخ عبد الرزاق، ما يدقق، ما له أقل من غيره، ما يدقق غيره يعني مو ليس بمستوى ربما، بس يدقق، هو ينظر شغلة ينظر أخروي أخروي أكثر، خليني قرأ القرآن ويعرف يتلوه صحيح بعدين يعني بدقيق عليه نواحي التجديد، والشيخ حسين هيك رحمة الله عليه، يعني مو للكل، رغم غيره تأيما آدم بدقيق، يعني قريت عنده الفاتحة أخذ خلاص يعني تدربت بتقدر، بس بدي يقرأ، ومهما قرأ مهما كانت قراءته مجودة بده يمر على القرآن وبعدين يجاز. أنا قرأت القرآن حتى وصلت لسيد النبي اللهم صل عليه، بدي حمله هالشرف هذا. هي كانت من طريقة شيخ عبد الرزاق، شفت أكثر من واحد يعني يقرأ معي، قال لي أنا قارئ شيخ عبد الرزاق، قارئ ختمه، قراءته مو كتير منيحة. إيه شو معناته أنا أشتغل من الشيخ عبد الرزاق؟ لا، بس حملوا هالشرف، حملوا ودخلوا هالسلسلة الطيبة، وكسب أجره أنه صار يعني أنه الفرض العين أنك تقرأ قرآن منيح. كان يجيز يعني على القراءة على طول أول قسم يومين ده الشيخ عبد الرزاق، كان يجيز عليه؟ كان يعني ما ممكن، ما أظن ممكن يجيزه، ممكن يجيزه لأنه قرأ مني أجازه وقرأ عليه. أخذنا إجازة مع سيدنا الشيخ في 95 بعد ما خلصنا مع سيدنا، وهذا قرأت على الشيخ محمد سكر الله يرحمه، عم ألس صلاة عمال صحة مدى بشابة صلاة حدا بعد ما ظهر. لا شفت أنا طالب يعني طالب علم وجيد يعني كما سنه، هذه قرأت ختم عن الشيخ عبد الرزاق، هي قراءته مو كثير يعني هيك يعني ينظروا نظرة أخروية، حملوا وجعلوا بها السلسلة الطيبة الذهبية وعطاه يعني رفع الإثم عنه أنه يقرأ القرآن يعني ملحونا أو على غير ما يجوز قراءته، خلاص جلس ومشي على الطريق. يعني كل واحد بيعرف يعني المهم بيعرف يسوق، أما ينزل بالوادية مشكلة، فأنا خليته يعرف يسوق وحيصل إن شاء الله مع اللي ماشيين بالطريق، لكن في واحد هم سوق هو نايم يعني هذا مثل هذا، لكن كلهم خلاص حيصل إن شاء الله. يعني هي طريقتهم، الشيخ حسين عنده هيك والشيخ عبد الرزاق عنده هيك الله يرحمه، ينظروا هيك لبعد. الحقيقة كلها نظرة أخروية، وأنا إذا واحد ما عم يعرف كثير يقرأ أنا ما بتضايق، أقول هذا فرض عين أنا مع المفرض عين هذا، أما هذاك فرض كفاية وهذا ملازم وهذا لازم، هذا فرض وهذا فرض. نعم سيدي يلا، المهم من استطاع، إذا الإنسان غير مستطيع لا يجب عليه الحج عند الجميع. نعم لا ما ما في هلا مو واجب هو لا ما مو شرط، ليش الأمر بتقوم مقام الحج وأتم الحج والعمرة. نعم قال أبو عمر كل من قال بالتراخي لا يحد في ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون. يعني أديش على التراخي يعني سنتين ثلاثة أربعة، ما قال كل من يقول بالتراخي، ما قال يعني 10 سنين معه ليصير عمره كذا معه، ما في، ما قال على التراخي، خليه على التراخي هذا على عامة. نعم إلا ما روي عن سحنون. وقد سئل عن الرجل يجد ما يحج به، يعني وجد يعني استطاع يعني نعم سيد أكثر ذلك إلى 60 كثيرة مع قدرته على ذلك، هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال لا، وإن مضى من عمره 60 سنة وإن مضى نعم سيد لا لا عم يقول لا يحل لا سي إيه إلا ما روي عن سحنون. وقد هل بده يحكي شو قال سحنون؟ ما جبنا لا يحكي في ذلك حدا إلا ما روي عن سحنون، ما قال لسه أنه المسكوت ما لا ما له حكم مفهوم مخالف، هل بده يحكي؟ نعم قال وإن ما قال فإن زاد على 60 فسق، يعني استطاع بال50 استطاع بال40 معلش من ننتظره ليصير 60، بس يصير 60 صار اسمه فاسق، هو سحنون فقط الذي قال هذا الكلام. نعم وهذا توقيف وحد، يعني وهذا توقيف، هذا الأصل ينقل توقيف وحد، يعني حد من يعني الحدود، يعني أنه صار فاسقا وأطلق عليه كلمة الفسق. عم يقول بقى الشيخ القرآن والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع، يعني من معصوم لذلك هذا الكلام في نظر، لكن هو يعني ينقل كلام العلماء. نعم. سبحان الله. سيدنا قرأنا مذهب الجعفرية أنه يجلد في السنة الأولى والثانية والثالثة يقتل، فسبحان الله ننجى من الحكم. أيوة. هذا موجود يعني. أي نعم. نعم. نعم. بس منين جايبينه يعني؟ يعني قال توقيف وحد، يعني ماذا ينبني عليه؟ لذلك قال هذا إنما يؤخذ ممن شو قال إلا لا يؤخذ إلا عمن له أن يشرع. من الذي يشرع؟ المعصوم، يعني سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فقلت وحكاه كويس من ذات عن ابن القاسم، قال ابن القاسم وغيره إن أخاه 60 سنة. ابن القاسم يعني هذا مالكي. وحكاه اللي قاله سحنون، قلت وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم، قال ابن القاسم وغيره إن أخره، نعم، إن أخره 60 سنة لم يحرج، لم يحرج، ما في عليه حرج يعني. وإن أخره بعد 60 حرج، يعني وقع في الحرج. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. أيوة. وقل من يتجاوزها، يعني هذا الغالب في أعمار الناس. نعم. فكأنه في هذا العصر قد تضايق عليه، قد يتضايق عليه الخطاب. الله يرحم الشيخ حسان، حبنك الشيخ صادق، عندما سجن أخذوه واعتقلوه كان هو الشيخ صادق سوا، فعادين عم يحكوا مع بعضهم. ناس يعني قالوا ان يقتلوهم يعدموهم كذا يعني. قال له اقتصادي تعالى ادي عمرك انت وانا ادي عمري. قال له يعني 60 صار او فوق 60. قال له اصلح حقنا واصلنا، بقى هل بدهم اياه يعملوا؟ قال له حقنا واصلنا، فهل بدهم اياه يساووا؟ حقنا وصلنا خلاص، أعمار أمتي هذا بين 60 و70. قالوا أصلح حقنا وصلنا، على إيش خايفين؟ إيروم لا الدنيا ساوي. الله يرحمه. نعم سيدي. قال أبو عمر وقد احتج بعض الناس لسحنون بقوله صلى الله عليه وسلم معترك أمتي من 60 إلى 70. يعني معترك، شوف يعني سبحان الله الحديث ما شو لأنه ذكروا بالتمهيد بن عبد البر معترك شو يعني شو من لازم المعترك يعني إزهاق الأرواح، المعركة يكون فيها قتلة. معترك أمتي يعني معناتها يعني القتل يعني الموت بين من 60 إلى 70. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقل من يجاوز ذلك، وقل من ينجو. يصير معركة قليل يعني، يصير يعني معركة ويصطدم ويلتحم الجيشان قليل بصير يعني اللي بيسلم. نعم. ولا حجة فيه لأنه كلام قادم خرج على الأغلب من أعمار أمته صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لو صح الحديث، الحديث عن يقول مو صحيح كمان، والأحكام لا تكون إلا بالحديث الصحيح. نعم. وفيه دليل كمان على التوسعة إلى 70، لأنه من الأغلب أيضا أنه من 60 إلى 70. نعم. ولا ينبغي أن نقطع بتصديق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف. نعم. يعني هذا كله تأويلات وليست بالقوية، هيك يعني فهم من الحديث يعني استنباط من الحديث، لكن هذا مو مقطوع فيه يعني قابل للأخذ والرد. نعم. الثالثة أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى من الله على الناس حج البيت عام في جميعهم مسترسل على جملته جميعهم الناس، يعني ولله على الناس حج البيت عام في جميعه، كل واحد من الناس هذا يتناوله الخطاب مسترسل على جملته بدون استثناء يعني. هيك الأصل ولو كافر، هيك الأصل على الناس. نعم نعم. وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، الناس يعني العلماء اختلفوا في مطلق العمومات يعني بالعام المطلق، العام المطلق كيف يعني هل يبقى على عمومه أو لا، يعني مسألة أصولية يعني. العلماء اختلفوا بالعام في مطلق العمومات يعني العام المطلق، هي اسمها إضافة بيانية، في العام المطلق بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس، مع أنهم اختلفوا لكن بهالآية قالوا هي محمولة على جميع الناس. نعم نعم. ذكرهم وأنثاهم خلق صغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف. نعم نعم. وكذلك العبد لم يدخل فيه إيش؟ في العموم. نعم. لأنه أخرجوا عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام من استطاع، من استطاع كان ولله على الناس عام، لكن من استطاع خرجت بعد غير خرجت غير المستطيع. نعم. فهو يخرج العبد من هذا العموم. نعم. والعبد غير مستطيع. نعم. لأن السيد يمنعه لحقوقه من هذه العبادة. لأن السيد يمنعه لأنه له حق، وين بده يروح يتركني؟ أنا لي حق بده يقوم يخدمني يروح يحج ما في. سبحانه وتعالى أذن له في ذلك للسيد، لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة، يمنعه عن هذه العبادة لحقوقه. نعم. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يعني سبحان الله، إنسان نايم، إنسان بيقرأ وعم يصلي بالليل، تشوش عليه لا يجوز، أنصت ما بيصير. نعم. شنو بصير العلة إذا انتفت العلة بصحصح حج العبد؟ ما لا لا لا ما بيصير. في حديث ثاني. أما الأصل هيك اللي عم يناقشها بالنسبة للعموم فقط. نعم. نعم. مصلحة له ولا خلاف فيه بين. شوف شو قال يعني الله يرضى عنه. قال المصالح، هذا موضوع خاص يعني بالأصول، المصالح يعني مصالح كل الشرعنا هو للمصلحة، ومصلحة لهم يعني من حرم الربا لمصلحتنا، حرم الزنا لمصلحتنا، حرم ما حرم السرقة لمصلحتنا، حكم بالقتل على القاتل لمصلحتنا، مصلحة كل مصلحة. هنشوف على حق رفقا بالعباد ومصلحة له. يعني شوف ترك إيجاب الحج على العبد مع أنه قوي وقادر وما بده شيء، يعني بيقدر يروح مشي ولا تكلفه شيء، بس خليه حج. لا أنا بدي ما بخليه. ليش؟ أنا إلي مصلحة بده يخدمني. نعم. ولا خلاف لذلك ديننا دين المصلحة. ما الناس بيجي بتعلمنا انه نشوف اخي مصلحة الناس هيك، هذا كلام فارغ. نعم نعم. ولا خلاف فيه بين الامر ولا بين القوانين الوضعية. ايه وضيع، كل شيء يخالف الدين ما هو موضوع وضيع. نعم. نعم. لا العبد المستع يعني القن المملوك يعني. نعم نعم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة. أيوة. فلا نهرف بما لا نعرف. أيوة. ولا دليل على شلون. مثل الإجماع. فلا نهرف بما لا نعرف. أيوة. ومصلحة لهم. ولا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة. بين الأمة ولا بين الأئمة. ليش الأمة يسمعون بين الأمة والأمة؟ يعني الأمة. نعم الأمة. ليش بقى الأمة؟ والله الظاهر الأئمة مع ذلك مين هدول الأئمة؟ بين الأمة وبين الأمة وبين الأئمة بين الأمة ما بصير بين الأمة لا الأمة مو مكتوب هيك بس بين أرى الأمة ومشكلة إيه مو صح بين الأمة ولا بين الأئمة بين الأئمة لأنه العبد يصير إمام يصير إمام الأئمة كمان قراء كله هيك يعني أما الأمة عمرها ما بتصير إمام ممكن تكون يعني إمامة المرأة ما بس يعني هيك جابه بين الأمة والأمة هو يعني لو قال بين الأمة وغيرها يعني والعبد ها لا لا لا لا كل عبيد دول بين الأمة ولا بين الأئمة فلا نهرف بما لا نعرف نقول يعني إنه هذا عبد وعليه ولا كذا وهذا يدخل لا هيك اتركوا نعم نعم إلا إذا ولا خلاف بين الأمة يعني وغيرها بين الأئمة بين العلماء هيك هذا أقرب بس يكون ولا بين هي مشكلها ولا خلاف فيه بين الأمة أي وغيرها بين الأئمة بين الأمة الأئمة بصير فمننا بين الأمة ولا بين الأئمة ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ممكن كمان هذا كلام مقبول كتير هذا ولا خلاف فيه بين الأمة يعني كل الناس بيقولوا الأمة والعبد يعني الذكر والأنثى كلاهما مثل بعض ما حدا بيقول غيره ولا بين الأئمة يعني قادة الناس ولا بين الأئمة هذا أفضل يعني وهذا مقبول هذا الكلام هذاك فيه كلفة نقول العبد إمام ولا غيره لا يعني فيه كلفة بس هلا فهمنا طيب فلا نهرف ما بيقولوا يهرف بما لا يعرف يعني عم خبص فلا نهرف بما لا نعرف ولا دليل عليه إلا الإجماع هذا نعم قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منه ممن لا يعد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلا نعم وقال أبو عمر شو قال لا شو قال ولا دليل عليه إلا الإجماع ما قالنا لا نهرف ما لا نعرف لكن نعرف أنه ما له دليل هذا الحكي إلا أن المسلمين أجمعوا على أن العبد مثل الأمة أو مثل الأمة بس هذا نعرفه فلذلك تكلم به قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهما يعني معناتها لا يلتفت إليه ممن لا يعد خلافا يعني خلافه لا يعد خلافا منيا بالصحيح إذا واحد بحثا يصحى وسع لورا لا لا تفشل لورا لا لا فكري إيه كمان كمان ارفعها ايوان كمان كمان ايوان ايه خلاص ايوان ألا ما رجع على دماغنا على أجمع على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليه سبيلا وهذا حديث كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه نعم سيدنا الباب أولى أنه في الآية المقصود على الناس بكيف مستثنى صلى الله عليه وسلم العبد السكني نعم بالحديث الحديث ذكر هذا نعم لأنه كمان من استطاع بتخرجون كمان. هلأ بيحكي عليه أنه العبد يعني لا يستطيع. ليش؟ أنه تحت أمر سيده، والعبد صغير لا يستطيع استطاعة الكبير. نعم شو قلت أنا؟ العبد لا الصغير العقل. نعم وعتق العبد. ما تقول بلغ الصبي وعتق أو وعتق، أي ما بتقول وعتق العبد عشان ما يصير لبس. الصبي حر ما بده عتق، تقول وعتق فأعلى من البطن عتق ولا لا عتق. نعم. قال أبو عمر خالف داود جماعة فقهاء الأنصار وأئمة الأثر في المملوك، وأنه عنده مخاطب بالحج، يعني عند داود الظاهري لا يدخل في العموم، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بدليل عدم التصرف، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده. نعم. كما خرج من خطاب الجمعة. نعم يعني كمان غير مخاطب، فاسعوا إلى ذكر الله. العبد مو مخاطب مثل المرأة. نعم. هو قوله تعالى يا شو هذا قوله تعالى خطاب الجمعة يعني. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية عند عامة العلماء إلا من شذ، وكما قال من خطاب إيجاب الشهادة العبد كمان. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء، الشهداء جنس شهداء هو شهد، إذا ما دعوا فلم يدخل في ذلك العبد. وكما جاز نعم سيدي وكما جاز خروج الصبي من قوله فلله على الناس حج البيت وهو من الناس جمع شاهد شهداء. إيه؟ هل يصير جمع شاهد شهود؟ يصير وأشهاد. نعم. وهو من الناس الذين رفع القلم عنه. وخالف المرأة من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. نعم. وهي ممن شمله اسم الإيمان. نعم. وكذلك خروج العبد. وكذلك خروج العبيد من خطاب المذكور. فهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب مثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب. أيوة يعني لو لم يقفوا على ذلك بصير تحريف تأويل الكتاب، مو تحريف الكتاب تحريف تأويله. نعم. نعم. فإذا قيل إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن له سيده فلما لا يلزمه الحج؟ نعم. قيل له هذا سؤال على الإجماع ربما لا يعلم ذلك. نعم. لكن إذا ثبت هذا الحكم بالإجماع استدللنا به على أنه لا يعتد بحجه في حال الرق عن حجة الإسلام. نعم شوف أنه مشكل حجة، هذا خطأ التشكيل، إنه هي حجة بيجوز حجة بس حجة أفصح مشكلة، هذا التشكيل خطأ لأنه ما عم يشكل عم يقول هيك اقرأ، لا اقرأ حجة أفصح. نعم سيدي. نعم سيدي. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. قال ابن العربي وقد تساهل بعض علمائنا فقال إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل. شوف أنه مالكية لأهل الحكيم. نعم. لأنه كان كافرا في الأصل لذلك لا يجب عليه الحج، يعني على العبد، ولم يكن لم يكن حج الكافر مرتدا به، يعني عندما كان كافرا، فلما ضرب، نعم، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج، الاستان يعني على كفره، يعني هيك الاصل. ليش بقى لم يخاطب بالحج؟ لما صار عند سيده واسلم خلص انتهى. نعم، لكن هو عندما ضرب عليه الرق، ضرب عليه الرق في حال كفره. نعم. وهذا فاسد من ثلاثة أوجهٍ فاعلموه. أحدها أن الكفار، نعم، أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك. نعم، وعند السادة الشافعية كمان. نعم. الثاني أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا. يعني كمان طبعا عم تقول يعني لسا على كفره، معناتها صلاة وصوم ما بالصح، مع العلم أنت بتقول صحيحة. نعم. والمفعلها حال كفره لم يعتد بها. فوجب أن يكون. وجب أن يكون الحج مثلها. نعم. الثالث أن الكفر قد ارتفع بالإسلام. أيوة. ووجب ارتفاع حكمه. نعم. فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدم حقوق آدم، لأن حق السيد يعني ربي أذن لهم في أن يقدم حقه على حقه الله، لذلك لا يجب كل الحديث هكذا. والله الموفق. وأيما أعرابي حجة المهاجر قرأنا حج ثم هاجر، ليش؟ فعليه أن يحج حجة أخرى، لأنه المكان معناته ما هاجر، من ما هاجر هذا إيمانه في مشكلة، يعني لأنه الأصل إن الذي آمن وهاجر وجاهد كله مع بعض، هذا الحكيم خلص إيه خلص أنت، لا هجرة بعد الفتح. والحمد لله رب العالمين. قال الرابع: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واقبلنا ويسر لنا، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم لا نتكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا إلهي عندك من المقبولين، وانفحنا بهذا العشر بنفح من كان يقوم العشر صلى الله عليه وسلم. يا رب أمدنا بمدد سيدنا محمد، أمدنا بمدد سيدنا محمد، أمدنا بمدد ومن مدد سيدنا محمد، بحق سيدنا محمد. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد. يلا تفضل.